رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، يعني أن الحج ليس شاملا لجميع العام، ولكنه في أشهر معلومات، وهي شوال الذي بعد رمضان، وذو القعدة الذي يليه، وذو الحجة الثالث، جميع الشهر، لأن هذا هو الأصل في الجمع أن يكون ثلاثة. وأما من قال إنها شهران وعشرة أيام فقد قال بخلاف ظاهر الآية، ثم إن فيما قاله نظرا من حيث إن أفعال الحج تمتد أكثر من ذلك، فأيام التشريق من أيام الحج بلا شك، فيها الرمي وفيها المبيت، وربما يكون فيها الطواف والسعي أو فيما بعدها، وهي أعمال في الحج خارجة عن الأشهر المعلومات، إذا قلنا بأنها تنتهي في اليوم العاشر من شهر الحجة. فالصواب أن الأشهر المعلومات هي ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. ولكن هل هذه الأشهر كلها يفعل فيها الحج، أو يفعل في شيء معين منها؟ الجواب بالثاني، لأن أفعال الحج لا تفعل في كل الشهور الثلاثة، فإن منها ما هو مقيد بأيام معلومة من هذه الأشهر الثلاثة. أما الإحرام بالحج فنعم، يمكن أن يحرم الإنسان بالحج من أول يوم من شوال، والإحرام لا شك أنه فعل من أفعال الحج. يقول عز وجل: أشهر معلومات، أي معلومات عند الناس، لأن الناس لم يزالوا يعلمون أن هذه الأشهر هي أشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من فرض فيهن أي أوجب الحج، وذلك بالإحرام، فإن الإنسان إذا أحرم بالحج أو بالعمرة فقد أوجب على نفسه الحج والعمرة، ولهذا كان إتمام الحج والعمرة واجبا على من شرع فيه على من شرع فيهما ولو كانتا نفلا كما سبق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا في هذه الجمل الثلاث نافية، لكنه نفل بمعنى النهي، أي فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. والرفث الجماع وما يتعلق به، والفسوق الخروج عن الطاعة بترك واجب أو فعل محرم، والجدال المماراة، وخص منها الدليل ما كان جدالا لإثبات الحق وإبطال الباطل فإن ذلك لا يضر. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي أي خير تفعلون فإن الله يعلمه لا يخفى عليه، وسوف يثيبكم عليه إذا فعلتموه تعبدا له. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا أي افعلوا ما يكون لكم زادا، والزاد قد يكون زادا في الدنيا، وهو ما يتزود به الإنسان لحفظ بدنه كالأكل والشرب واللباس والنفقة وما أشبه ذلك، وما يتزود به للآخرة وهو التقوى. وأي الزادين خير؟ بين الله ذلك في قوله: فإن خير الزاد التقوى، أي تقوى الله عز وجل. والتقوى قد تكون في الزاد الدنيوي، فإن الإنسان إذا تنعم بنعم الله شاكرا لله عز وجل معترفا له بالفضل كان ذلك زاد تقوى. وكذلك لو نوى بأكله وشربه حفظ نفسه من الهلاك كان هذا زاد تقوى، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم. وكذلك ما ينفقه على نفسه من نفقات أخرى إذا نوى بذلك امتثال أمر الله كان من التقوى. وكأن الله تعالى يشير إلى أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر بأن جميع ما يتزود به يستعين به على طاعة الله حتى يكون من التقوى. واتقون يا أولي الألباب، أمر الله تعالى أن نتقيه، ثم وجه الخطاب لأولي الألباب أي لأولي العقول لأنهم هم الذين يقدرون التقوى قدرها ويعرفون أهميتها. أما أهل الغفلة والسهو والسفه فإنهم لا يقدرون التقوى قدرها، ولهذا وجه خطاب أي خطاب الأمر بالتقوى إلى أولي الألباب. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد، منها أن الحج أشهر معلومات، ويفهم منه أن العمرة ليست أشهر معلومات، ولهذا كانت العمرة تجوز في كل وقت في هذه الأشهر الثلاثة التي هي أشهر الحج وفي غيرها. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن العمرة في رمضان تعدل حجة أجر عظيم بلا شك، ولكن إذا كان هناك أعمال صالحة أفضل من ذلك فصرف الأموال فيها أولى وأحرى، كما لو احتاج المسلمون إلى المال لمجاعة شديدة أو لأمراض فتاكة تحتاج إلى علاج أو إلى قتال الكفار فإن بذل الأموال في ذلك أفضل من عمرة في رمضان. وكذلك إذا ترتب على هذه العمرة إضاعة الأهل وعدم تربيتهم مع علمه أو غلبة ظنه على أنهم سوف يضلون إذا غاب عنهم، فإن العمرة حينئذ تكون مرجوحة، وبقاؤه عند أهله وتربيته إياهم وتوجيههم إلى الخير أفضل. وكذلك إذا كان يترتب على هذه العمرة أمور سيئة في مكة، مثل أن يكون معه شباب أو شابات يذهب بهن إلى مكة في رمضان ثم يتسكعون في الأسواق ذاهبين وراجعين، ويحصل بذلك من الاختلاط والفتنة والشر ما لا تحمد عقباه، فهنا بقاؤه في بلده أفضل وأحسن. والمهم أنه يجب على الإنسان المقارنة بين الفوائد والمضار والمصالح والمنافع، فإن الشيء قد يكون فاضلا ويكون المفروض خيرا منه لأمور أخرى وأسباب أخرى. ولعلنا نكمل فوائد هذه الآية في حلقة أخرى، فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.